عقبال يا ماخذ فؤادي 100 عام، عقبال يا ماخذ فؤادي 100 عام، ضيعتني منك وانا ما اهتديتك، لا ما نسيتك، كيف بنساك ما دام ذكرى الفراق تهزني لو نسيتك، حب قدر وانا على دين الاسلام مكتوب في وجه الجبين ورضيتك، ولك منزل في نايف القلب وخيام، وذود الغلا ترعاه ولا شكيتك، يفطر عليك القلب ومفارقك صام، والله لو انك شوك صدره كليتك. لك في الضمير الود والحشمة هتوام، ولي في ضميرك مثل ما انا بغيتك، ولك منزل في نايف القلب وخيام، وذود الغلا ترعاه ولا شكيتك، يفطر عليك القلب ومفارقك صام، والله لو انك شوك صدره كليتك. القلب طير لا ادعي للهوى حام، ولا انت وكره من كثر ما هويتك، كن العيون من النظر عقبك ايتام، وكني مريت الا انت من يوم ريتك، وكنك معي وانا فقدتك من عوام، مع الخيال القاك كني لقيتك، من صعب وصلك ما تهنيتك احلام، لا جابتك فزيت شوق ومحيتك. من صعب وصلك ما تهنيتك احلام، لا جابتك فزيت شوق ومحيتك، يعني وصالك صعب واهدافي اوهام، يعني زرعتك للقدر ما جنيتك، صبرك يقولون العرب كل الايام، يوم عليك ويوم لا جاك جيتك، ويا قلب يلي ورثك جروح والام، بليتني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واسرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك. طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، ما الله كتب لي واستخرت وعصيتك، لو للقلوب أسواق بايع وسوام، لبدلك ونجيتني ما شريتك. ولا أنت يلي جيش عينيك مقدام، لقنعت منك والرجا ما رجيتك، كني سجين بين أفراج وعدام، وكنك سجن وأنا بنفسي بنيتك. عقب الوصال اللي على عين ملام، قد هو يكفيني عن الوصل صيتك، وقدني إلى مريت بالشارع العام، لديت مما في الضمير ودعيتك، أدري إن صوتي ما قطع 10 أقدام، ودريبي يعود إلى من نصيتك، يشينها يمحني الراس الإبهام، ما أقدر على شوفك وأنا عند بيتك.